الدنيا واللي في الدنيا هنا كله بصندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدية حسين. هي كلمة هي كلمة الكلام ده مش مظبوط وتبني كلمة وكلمة وبس كلمة وكلمة أمينة صبري. الاسم عبد المنعم مدبولي. كلمة مدبولي بابا عبده. اللقب مدبولي. السن مدبولي. المؤهل مدبولي كمان. لا دبلوم من بعد على التمثيل. كلمة تطبيقية مارستها طبعا. فين؟ في الكلية. والتدريس مارسته فين؟ برضو في الكلية. التحول ما فيش تحول. التمثيل والتمثيل برضو كان مع كلمة الاثنين مع بعض. كلمة الاثنين. البداية مش هقول. كوميديا والله تراجيديا. كلمة تراجيديا. الفن جميل. درسته طبعا. فين؟ المعهد. المسرح ما هو درسناه برضو. المدبوليزم اسلوبي. وقفت ما وقفش ماشي. فين انا موجود؟ السينما يعني ضيف. تلفزيون انا نايم فيه. كلمة واحدة نايم فيه. الاذاعة برضو ضيف عليها. كلمة ضيف. جيلك ناس كويسين. والحال كل سنة وانت طيبة. الزواج جميل. الأولاد نعمة. التعامل مهم. الأصدقاء حبايبي موجودين؟ في موجودين. مين؟ فؤاد مهندس. الحب حلو. الشدائد تروح. الوفاء مهم. موجود؟ موجود. النجاح حلو. الفشل زفت. الطموح مهم. الحاجة اللهم لا تعودنا. كلمة مرة. المال مهم. الحلم جميل. أنت مدبوليزم. كلمة وكلمة. حسام عبد الهادي. صندوق الدنيا من القاهرة. إقرار ذمة شخصية. أمينة محمد رزق. قولي لي مالك مصدره إيه؟ مالي؟ نعمة من عند ربنا. مريتي في حياتك بضائقة مالية؟ طبعا مريت واتدينت من البنوك، لاني كنت الحقيقة عندي طموح كبير جدا اني انتج فيلم سينمائي يكون على مستوى رفيع، لكن للأسف صفدني عقبات كبيرة جدا، بحيث ان انا الميزانية اللي كنت مقدراها خرمت بشكل فظيع جدا. ثبت بعد الفحص ان استهلاك الكهرباء عندك قليل جدا، هل تستخدمي الشمس؟ انا لا بستخدم الشمس ولا بستخدم الكهرباء، لان الحقيقة ما عنديش تبذير في حكاية الكهرباء. الغرفة اللي انا قاعدة فيها هي بس المضاءة، واكثرها بتكون الاباجوره، يعني علشان احفظ عليها، اشوف مثلا نمر التليفون عشان اذا حد ضرب لي تليفون او اي حاجه، يعني استهلاكي بسيط جدا فعلا في الكهرباء. نفقاتك على مظهرك قليله جدا، مصدرها ايه؟ انا ما لياش مظهر في الحقيقه، وعشان كده بيعيبوا عليا كتير الفنانين، بيقولوا لي انت بتعر الفنانين في مظهرك الخارجي. انا مظهري كله بيتكون او بينحصر في الادوار اللي بمثلها، واللي يقدم من الأدوار الشخصيات يعني اللي بمثلها هي معلش يعني لما تقدم كمان لما تستهلك ألبسها أنا، إنما في حياتي الشخصية ما أفتكرش أني اشتريت حاجة الأمينة رزقة أبدا من مظاهر ومن ملابس وهكذا. أسهمك في رصيد فناني الماضي أكبر من أسهمك من رصيد فناني الحاضر؟ أعتقد، لان طبعا كل جيل بينتصر لجيله، وانا الحمد لله كان جيلي كله فنانين وفنانات عباقرة، كان في تآلف، في تضامن، في احساس، في اسرة واحدة. النهاردة رصيد الاسرة تبعتر، انا اعتقد انه بهوأ. في خانة العاطفة مدام امينة في اقرار ذمتك الشخصية سجلت هذه العبارة: لا يوجد لا يوجد لا يوجد. لا، العاطفة موجودة، مش ممكن. والعاطفة دي مرجعها لشخصية الإنسان ذات نفسه، في إنسان مليء بالعواطف وفي إنسان مجرد من العواطف، وفي نص نص. عواطفك وجهتيها لإيه؟ العواطف والأحاسيس كلها موزعة على فني. عندك خزنة في بيتك؟ لا. دفتر شيكات؟ دفتر شيكات ما بيستعملش. رصيدك من الأمومة كبير، رغم انك ما سجلتيش في خانة المواليد مولود منك انت. انا عائلتي الحمد لله مليئة بالطفولة، يعني بطبيعة الحال دول بيسجلوا في المرتبة الاولى، والمرتبة الثانية طبعا اللي هي فني، اللي انا اصبحت ام للجميع سواء للكبار وللصغار. بالرغم من ان فعلا زي ما قلتي ما خلفتش او ما انجبتش لحياتي الخاصة. انت بتخافي لما اي حد يقرب منك، مصدر الخوف ده ايه؟ لا، انا بخاف كنت ايام ما كنت لسه ايام شبابي، اخاف ان يضغطوا علي اسرتي في حكاية اني اتزوج وانجب واصبح ربة عائلة، لا يحرموني من فني، ده كان رعبي الدائم. تقولي ايه للمليون جنيه؟ مليون جنيه مرحبا بها، بس مش هعرف اصرفها. لا الحمد لله، طبعا حد ينكر المال، بس الحمد لله ما فيش قرش دخل في حياتي الخاصة، ما عملتش مجهود قده 10 مرات، يعني انا قرشي حلال حلال حلال 100%. اقر وامضي وابصم بالثلاث صوابع اذا كان ممكن، مش صباع واحد، اني انا كل اقراراتي وكل احاديثي اللي قلتها وكل بياناتي كلها صحيحة 100%، وربنا يقدرنا دائما على الصدق، وكل سنة وانتم طيبين. وغدا اقرار اخر. مع تحيات آمال العمدة. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إذاعة ركن السودان من القاهرة، تقدم من تأليف كمال محمود المحامي وإخراج فؤاد عمر قصة أغنية. شقايب هنيهو لو بعدي بيرضيهو، وشقايب هنيهو اصبر خليهو الايام بتوريهو. ايوه يا ليلى، انا كلمتي واحده، يا امشي بيت ابويا يا اما تشوف لي نظام مع امك دي. بس يا ليلى، امي سوت لك شنو؟ امي كبيره وفي حاله. والله انا ما خصاني، تقدر تشوف لها بيت تسكنها فيه، وكان داير جنب معاها وانا بمشي بيت اهلي. وده يرضيك؟ انا سهقت من كواريكا ودهشتها، داير تعملني خدامه ليها؟ بالعكس يا ليلى، امي بتقدرك وبتعزك وبتحبك. لو كانت بتعزني وبتقدرني وبتحبني ما كانت في كل وقت تكورك وتلعن وتشتم. انا اصلي خدامه ليها، انا بيت اهلي بس. يعني بس تفتكر يعني امي دي ارميها؟ مقسمه بالله ما اقعد لك في البيت يا انا يا هي. ليلى ليلى، بس اديني فرصة عشان اتفاهم معاك، عشان خاطريها ليلى اعتبريها امي. رايي وقلت لك ما ممكن اتنازل منها. ليلى ليلى، كده كده يا ليلى، عشرتنا كلها دي دايرة تهدميها في ليلة واحدة. دي كانت عشرة وخوة وامال واحلام، الواحد ما عارف يسوي شنو. عواطف ليلى كلها تغيرت من ناحية دي، لكن اسوي شنو؟ الطلب بتاعها صعب وما باليد حيلة. لا من أشوف حل مع أمي، ده الطريق الوحيد. أما ليلى فما عندي شي غير أقول لها عشرتنا الطويلة وقوتنا يا حليلة، عشرتنا الطويلة وقوتنا يا حليلة، أمنا وأحلامنا تنسيتهم في الليلة، أمنا وأحلامنا تنسيتهم في الليلة، كيف أقبل عواقبك عازل دليلة. يا أمي، أنا دايرك تقدر ظروفي وتفهميني. ما فهم قصدك شنو يا ولدي؟ طبعا أنت عارفة إن ليلى خلت البيت. تمام، لكن ما قلت لي السبب شنو؟ ما أنت سألتني كم مرة وكنت بتقول لي إنها عاوزة تقعد عند أهلها عشان أمها عيانة. في الحقيقة كنت بكذب عليك. ليلى يا أمي دايرة تسكن براها. أريت ما ترجع، قصدها ترميني في الشارع. ربيتك وخليتك بقيت راجل، وقال شنو؟ ما دايرة تسكن معاي، دي مرات شنو دي؟ والله كانت ترجعها تاني، ما أعرفك حي ميت. ما تزعلي رقبتك يا أمي، أنت عندي بالدنيا كلها. يا أمي أنا فعلا بحب ليلى، لكن حبي لك يا أمي أعظم وأحسن. الله، عبد المنعم أنت داير تبكي يا ولدي. أنا؟ لا أبدا، منو اللي قال ليكي؟ مادام أنت معايا يا أمي أنا بحس أن الدنيا كلها ملكي. يا ولدي قلبي ريحك سويه، أنا خلاص أخذت نصيبي من الدنيا، لازم تشوف حياتك يا ولدي. يا أمي حياتي هي سعادتك وراحتك، وراحتي وسعادتي هي حياتك، وأنا ما ممكن أفرط فيك أو أهمل حياتك. ربنا يخليك يا ولدي ويطرح البركة فيك يا المرضيني والمعززني. أنا راضي عليك وملائكة السبا ترضى عليك. أقوم أنوم وأخليك ترتاح. نوم يا ولدي. هنوم وارتاح. قال نوم. هنوم كيف بالحالة العليا دي؟ ناموا الناس خلوني ناموا ليه نسيوني. ناموا الناس خلوني للأنجم يا أنسوني. والأنجم تتلاشى وأنا مستني الأنجم تاني يجوني. قد الحال العلي وطوالي تبكي عيوني. يا عبد المنعم يا ولدي، احنا النهاردي نمشي لأهله ونشوف حل للموضوع. والله كلامك صحيح يا أمي، النهاردي لازم أضع نهاية للمشكلة دي. عبد المنعم، ازيك يا حاجة؟ أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً. الله يبارك فيك يا أولادي. وين ليلى؟ ناديها لي. أي أخيرنا نادي ليها. البيت دي ما في زولة عبني قدرة. تصوروا قدر ما حاولت أفهمها إنه رأيها ده غلط، ما دايرة تقتنع. لا من ناديها. ليلى يا ليلى. أي يا أبو جاية. ربنا يهديك يا بنتي وترجعي لي بيتك. والله كان علينا، أنا ما داير أتسبب ليهم في المتاعب، بجنب في أي فجة. أهلاً، إزيك يا ليلى؟ إزيكم؟ أهلاً يا بتي. يا بت ما تسلمي زي الناس. معليش يا عم خليل. شوفي يا عم خليل. أيوة. وشوفي أنت يا ليلى، رأيي الأخير في الموضوع، أمي لازم تقعد معايا في البيت. أصل من المستحيل مرة كبيرة زي أمي دي أخليها في الشارع. دي ما حاجة ممكن أبدا يرضاها زول أبدا. وكردت بها أنا، الناس كلها هتلعني وتحتقرني، وكمان ده ذاته عمل ما يرضاه ربنا ولا أي إنسان عاقل. لا لا لا، ليلى ماشي تقتنع وترجع لبيتها. يا أبوي حياة زي دي أنا ما دايراها. وأنا أقول لك حاجة يا ليلى، أمي ماشي تقعد معاي في البيت، وعندك حلين، يا إما ترجع البيت معاي حس دي، يا إما ننهي بيناتنا. يا ولدي يا ولدي أعقل، ما تتصرح، ما تبقى مجنون. يا أمي أرجوك أسكتي. ورأيي لازم أسكن براي. يعني مصرة؟ مصرة. يا بنتي يا بنتي ما تخربي بيتك، فكري كويس. يا بنت الكلام ده عيب، أنت ما في زول مالي عينك ولا شيء. والله ده رأيي وقلته، والداير تسوي سوي كده. يا ربي يا ربي سامحني، أمي ولا ليلى الدايرة تعيش مع أمي. أنا عارف يا ربي أبغض شيء إلى نفسك هو الطلاق، لكن أعمل إيه يا رب؟ أعمل إيه؟ دي أمي، الأم يا رب. ليلى، أحب أقول لك حاجة واحدة بس، أنت طلقانة طلقانة طلقانة. يا ولدي ما كنت دايراك تتعذب بالشكل ده. ما كان في حل أبدا يا أمي غير كده. واحدة ما قدرت حبي وإخلاصي وكرامتي، دايراني أسوي معاها شنو؟ وحسي قاعد تعذب في روحك وفي نفسك وفي قلبك. الدنيا دايرة كده، أسوي شنو؟ كفاية أنتي أنتي يا أمي، أنتي الخير والبركة كلها. ليلى خلاص، أيام والواحد بنساها. وقلبك ماشي ينساها. قلبي اخ يا قلبي يا قلبي خليني كل لحظه مبكيني يا قلبي خليني كل لحظه مبكيني كان قصدك تتعذب وبعذابك تفنيني كان قصدك تتعذب وبعذابك تفنيني زاد حبك نساه شواقي وحنيني حاول مرة وأكتر من مرة يرميني حاول مرة وأكتر من مرة يرميني بين نظرات الجارحة والهجر اللي بكويني بين نظرات الجارحة والهجر اللي بكويني أمشي وأسأل عنه حاشا يلاقيني وشقاي بهنيه لو بعدي بيرضيه وشقاي بهنيه أصبر خليه الأيام بتوريه عشرتنا الطويلة وقوتنا يا حليلة عشرتنا الطويلة وقوتنا يا حليلة أمنا وأحلامنا تنسيتم في الليلة أمنا وأحلامنا تنسيتم في الليلة كيف أقبل عواقبك والعازل دليلة كانت هذه أيها السادة قصة أغنية البعاد والصبر لإبراهيم عوض. البرنامج من تأليف كمال محمود المحامي وإخراج فؤاد عمر. هنا القاهرة الأيام. يا شارع الأيام الهنية صار يلي صار تجرح المشوار وضيعت أحلام الصبية شارع الأيام خطوات في الزمان والمكان نطالع من خلالها وجه الفن والفكر والحياة في صحبة أميمة كامل ليالي ليالي عم تخطر على بالي حكايات الطفولة شو كنا من هي ولفاحتني الغربة وجرحت لي قلبي يبكي ويبكي الهندسة الصوتية عادل عمار. بكرة بالخريف بمرق على الصيف وبحكي لك عقصة الصبي. عزيزي المستمع، دليلنا في رحلة الليلة لا نكاد نذكر اسمه أو نسمعه حتى نجد أنفسنا على جناح ذكريات الطفولة نطوي عشرات السنين في لحظة خاطفة، ويحط بنا طائر ذكريات الطفولة في مبنى صغير بشارع علوي بالقاهرة، والزمان يفتتح حقبة الأربعينيات. من هذا المكان ينطلق على الأثير برامج الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وبين كوكبة من رواد الإذاعيين كان دليلنا في رحلة الليلة يبدأ حياته الإذاعية. دليلنا بابا شارو، الأستاذ محمد محمود شعبان، رئيس الإذاعة الأسبق وأستاذ الفن الإذاعي في بعض الجامعات العربية. ونبدأ مع دليلنا رحلة في شارع الأيام نعبر معه الليالي الطويلة. بشارو، ونحن في بداية الأربعينيات، ما هي مهام المذيعين ومقدمي البرامج في هذا الوقت؟ في الأصل كان المذيع بيختار ليقرأ النشرة ويقدم فقرات البرنامج على الهواء. أما نشاط المذيع كمقدم برامج كما نشاهده اليوم فكان محدود في البداية، لأنه كان من عناصر برامج الراديو في أيامه الأولى الحديث المباشر. والحديث المباشر كانت الإذاعة تحتفي به احتفاء شديد، لأنه ينقل إلى المستمعين موضوعات الدين والأدب والعلم وكل الموضوعات الفكرية. لاحظنا أن الناس لم تكن تحب أو لم تكن تقبل على الاستماع إلى الحديث المباشر بشكله المعروف، حتى المتحدثين كان أسلوبهم أشبه بأسلوب المحاضرة التي تلقى في قاعات الدرس. هذه الظاهرة أقلقتنا في الحقيقة، لأنه بنحس أن الحديث بيحمل قيمة نحرص على أن نقدمها للمستمع. المستمع مجرد ما يسمع المذيع بيقول إليكم حديثا عنوانه ومش عارف إيه، قبل حتى ما يعرف اسم المتحدث يقفل الراديو ويستنى ما يجي الغناء. من هنا بدأ التفكير في تطوير الحديث المباشر إلى حديث غير مباشر، بمعنى الحوار بين المذيع والمتحدث. وفي الواقع ده كان علاج، لأنه تغيير الأصوات وأسئلة المذيع أو مقدم البرامج المفروض فيه أنه يمثل المستمع ويتطلب من المتحدث إجابات عما يدور بذهن المستمع، فيتطور الحديث ويتبادل الحديث معه بشكل جميل مريح في تغيير في الأصوات. تلك الخيل وهي ترمح على طول الجزيرة العربية وعرضها،

شعبان، الحقيقة أنا حاسة بغربة وأنا بنادي حضرتك أستاذ شعبان، لأننا نشأنا وعرفنا الإذاعة من خلال اسم بابا شر، وظل اسم بابا شر هو الاسم الأليف لينا حتى يعني بعد ما كبرنا واشتغلنا مع حضرتك في الإذاعة. يا ترى كيف كانت بداية بابا شر؟ في الواقع أنها كانت صدفة، لأنه في يعني في ذلك الوقت قبل ما أقدم برامج الأطفال كان عدد كبير من المتحدثين والمتحدثات بيقدموا البرنامج، كل واحد بياخد دور، كم من أشهرهم بابا صادق وكم من أكبرهم كامل كيلاني الله يرحمه والكاتب الكبير الأديب سعيد العريان الله يرحمه ومجموعة كبيرة من فضليات السيدات والأساتذة أهل التربية. فكان كل واحد له مداء بيدق فيه وبيجي ياخد دوره وبيمشي، فما كان الارتباط مهزوز. وقبل دول كلهم كان في اسم اشتهر آخر قبل زوزو، دي اشتهرت دي اشتهرت لأنها هي كانت درسة في الخارج وجابت أفكار متطورة وبقت تخرج بالولاد في الجناين فلفتت النظر. وبابا صادق اشتهر عن بقية المجموعة لأنه جعل البرنامج واخد شكل شعبي وكان عامل شخصية عم عثمان البواب. يعني ما كانش بيستعين بممثلين بابا شارو، هو كان هو يمثل وكان معاه برضو يمكن حد من أولاده وبعض عناصر. يعني هو أول واحد عمل تمثيلية بشكل ضيق مع الحواديت مع البتاع، وده اللي لفت النظر لأنه كان مختلف عن بقية الناس. بعدين برجع للصدفة انه احد المتحدثين اعتذر في يوم، فتحمست انا وقلت اعد قصة واطلع اقدمها في الاستوديو، وفعلا طلعت. كان لفت نظر او لفت سمع المستمعين الاسلوب، عارف امكانيات الميكروفون وعارف استخدامات الاستوديو وعارف مؤثرات صوتية مؤثرات الموسيقية، كل الحرفة الإذاعية استخدمتها في تقديم القصة، فبقت شيء جديد 100% على أسماع الجماهير. فعملت رد فعل كبير وتكرر، بقيت أطلع من آن لآخر أخذ دورة معهم وبقى يزداد النجاح. فإدارة الإذاعة قررت أن تعهد إلي ببرنامج الأطفال كله ويزودوه بقى 3 مرات في الأسبوع، وكان في خطة لأنه يبقى كل يوم أيضا، وقالوا لي لك الحرية أنك تستخدم من تشاء من متحدث الأطفال وتخططه كما تشاء بأي شكل كما تريد وانت اللي تقدمه كله. ويعني ده اللي حصل. هي كانت صدفة كما ذكرت لك، وابتديت أعملها بالتحسيس، أتقمص طفولتي، أتخيل أشياء قد تصر الأطفال، ازددت في الاستخدام الحرفي من حيث الإخراج والأداء في عرض البرنامج. وبعدين ابتدت المسألة تكبر بعد ما سافرت للخارج وحضرت مؤتمر، واتضح مؤتمر طلع تربوي، أنا مسافر على أنه مؤتمر إذاعي، فطلع مؤتمر تربوي عن الراديو والتربية، تربية الأطفال، وكان في السينما وكان في المسرح للأطفال أيضا. فالتفت لفتة جديدة إلى الناحية التربوية العلمية، وإنه المسألة محتاجة لدراسة ومحتاجة لمناقشات جديدة كانت غايبة عن ذهني، بعيدة عن تخصصي. وبعدين وقفت مع نفسي وقفة، قلت لازم أعرف إيه طبيعة الأطفال الذين يستمعون إليهم، وده اللي أنا بنادي بيه دلوقتي لجميع الذين يقدمون برامج الأطفال. هل تعرف حقيقة الأطفال الذين تتحدث إليهم؟ طبيعتهم يعني إلى أي مدى يتجاوبون معك؟ إلى أي مدى يقبلون ما تقوله أو يرفضون ما تقوله؟ ده ضائع حقيقة. وفي وسائل علمية كتيرة للقياس، زي بقى قياس ولو إنه يعني ما هوش ناجح في العالم كله، إنما هو بيدي مؤشر. أنا عملت حاجة بقى، اعتمدت على حقيبة الرسائل للأطفال، وابتديت أفتعلها في الأول. أقول جاني سؤال من طفل اسمه كذا، اسمه وهمي، بيسأل عن كذا، المعلومة اللي أنا عايز أقولها أعملها سؤال في جواب وأرد عليها، وهني أولاد بعيد ميلادهم، وأقبل أولاد أصدقاء جدد، والأصدقاء الجدد اللي يخطئ منهم وأعرف أنه أخطأ أخصمه أو أشيله من القائمة، بهني الناجحين بالنجاح. وفعلا أنا عملت دي مرتين وانهالت الخطابات. من الخطابات ابتديت أعرف واقع الأطفال، كنت بحتفي جدا بالخطابات المكتوبة بإيد الطفل. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد، وبعد أن اجتمع عدد كبير من الطيور افتتح الحفلة الشيخ غراب وقال: طيوري الأعزاء وعصافيري الأوفياء، تحت رعاية أستاذنا الطاووس اجتمعنا هنا لفرفشة النفوس وتجديد المحبة والوداد لأخيكم العزيز أبو الفساد. وحيث إن هذه الحفلة هي عيد ميلاده، فلا بد من تحقيق مراده، وبعد إقامة المهرجان نعود إلى الجناين والغيطان، والآن كلنا نغني لأبو الفساد. يلا حالاً بالاً بالاً هنوا أبو الفساد، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، هنوا أبو الفصاد. يلا على البلد بلد هنوا أبو الفصاد، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، هنوا أبو الفصاد. باشا، في سؤال دايما يتردد عند الناس، جاء منين اسم بابا شارو؟ هو المقطع الاول من شعبان، شعبان. فالاول انا عملته شاه، وبقيت قلقان منها لانها واقفه كده. في يوم غلطه مطبعيه نزلت رهواه قدام شاف قريتها شارو، فعجبتني، لقيت لها رنه موسيقيه فصارت مثلا. اظرف حاجه ان قريت مره تعليق لواحد بيفسر بابا شارو، بيقول هو الرجل الذي تجدون عنده المشوره. ده زي ما بيفسروا الناس الشعر. بعرف الا ايه الفرخه بتودك جدا، انا طفله وانما ايه لسه صغيره جدا جدا، ولا بعرف الا ايه الفرخه بتودك جدا، البيضه تطلع ايه ينقر ينقر يكسر، البيضه تطلع ايه ينقر ينقر يكسر، وديك يستنى الفجريه شوية شوية، كوكو كوكو كوكو يا فرخ يا فرخ يا جو، كوكو كوكو كوكو يا فرخ يا فرخ يا جو. بابا شارو، كنتم تقدمون البرامج على الهواء، لماذا وكيف؟ كانت وسائل التسجيل صعبة وغالية، والشريط كبير. شوفي دلوقتي انت تقدر تحطي في جيبك شريط في 6-7 ساعات. الاول شريط نص ساعة، عايز 3 رجالة يشلوه، الامونيوم كبير قوي وطارة كبيرة. طبعا تقديم العمل على الهواء بيتطلب بروفات كثيرة ودقيقة، بحيث انه ما فيش احتمال للخطأ على الهواء، وما كناش بنخطئ على الهواء ابدا، لاننا كنا بنعمل بروفات كثيرة جدا. اما طلعت بدعة المونتاج والتسجيل برا الهواء، حتى الغنوة دلوقتي بتتسجل سطر سطر، نص سطر نص سطر، واليوم بعد يومين يسجلوا السطرين التانيين ويلزقوا ده في ده، فبقى افتعال. ويمكن دي من اسباب ركاكة الغناء وركاكة أكثر الأعمال الفنية الآن، ترقيع. بابا شارو، حياتك تذكر أشهر أغاني هذه الفترة التي عملت فيها في الإذاعة في بدايتها؟ أغاني مشهورة في هذا الوقت. لا مش هو في الأربعينات كان في المطربين الكبار طبعا، عبد الوهاب وأم كلثوم، وكان في من الصف الأول أيضا صالح عبد الحي وفتحية أحمد، وكان في عدد كبير من المطربين والمطربات. فاكراك ومش هنساك مهما الزمان قاساك، فاكراك ومش هنساك مهما الزمان قاساك، ولا بشاروا بالنسبة للملحنين كان على رأسهم الشيخ زكريا أحمد ومحمد الأصبجي ورياض الصنباطي، وظهر بعدهم مجموعة تانية، محمود الشريف وأحمد صدقي وعدد كبير قوي. أنا بستأذن وبعتذر للأصدقاء الملحنين والمطربين والمطربات اللي يكون موجود منهم إني ناسي الأسماء، إنما كان عدد كبير، وكانت نهضة غنائية كبيرة، وكان التزام شديد من الإذاعة. الكلمة، اللحن، عملية التسجيل نفسها إلى آخر هذه الأشياء، فكان المستوى مستوى جيد وفي تدقيق كبير جدا. طب مين من المطربين غنى أول ألحانك؟ كتير، صالح عبد الحي وعبد اللطيف البنا ومنيره المهديه. لا اول لحن، اول لحن بالذات هو ده، اول لحن بالذات. مين اللي غناه؟ جماعه دول هم اللي انا بقول لك عليهم، نعيمه المصريه وفاطمه سري ومنيره المهديه. الكلام ده كان سنه كام يا ترى؟ سنه 17. كانت طقطوقه معموله ولو انها كلام فارغ بتاعه الشيخ يونس القاضي الله يعافيه بالخير، وكلامها ارخ الستاره اللي فرحنا احسن جيرانك تجرحنا. وقعدت الناس طول ما يبتسمعوا الناس الطيبين يلعنوا ازاي انا لحن كلام فارغ زي ده واقول لهم الذنب مش ذنبي، يقولوا مهما كان اللي بيزيع اللحن الموسيقى اللي فيه. طب تفتكر اي لحن من الحانك يعني لفت اسماع الناس اليك، يعني ابتدوا يحسوا بيك كملحن؟ والله هو ده برضه نفس الخساره. ما هي دي المصيبه يعني. وحتى بيضة فوق طلب منا بعدها هيجي 50-60 حتة، فعملنا أنا والأستاذ بديع خيري وناس آخرين من الكلام الفارغ ده لحد الرقابة ما شال التلتينه والتلت نفد. الألحان ديت زي إرخي الستارة والحاجات دي تدفعني لإني أسألك، يعني كعصرت عهدين من الموسيقى، إيه الفرق اللي أنت شايفه في الأغنية المصرية زمان في الفترة اللي انت عصرتها 17 و18 والفترة اللي احنا فيها بالنسبة للتأليف مثلا؟ والله على كل حال الأدب تقدم، إنما لا زال في ناس تكره الأدب الجد وما يحبوش إلا الأدب الشفتشي. زي ايه مثلا؟ برضو يعني الكلام اللي فيه الغمز واللمز والعيون السود والخدود الحمر وحشوفك ازاي ومتقابل فين واحسن العازل تشوفنا وما اعرفش ايه، والحكايه هي هي يعني من قديم الازل. لا بس يعني انت مش معايا في انه يعني يختلف اختلاف كلي عن نرخي الستاره اللي فرحنا مثلا؟ طبعا مش عايزه كلام. مش عايزه كلام ابدا يعني، لان كان ادب مكتوب ده كان فيه بستة ريال يابا جوزني. انا والله يعني ارجو انك يعني تقول لنا لحن سمعناه بس بصوتك وبشيء من التصرف زي ما بتقول، يعني تختار لحن ايه مثلا؟ والله يا اخي دي عايزه قاعده بقى ثانيه يعني. معلش احنا مستعدين نقعد ونسمع. والله سمعك ايه؟ قول قول انت، اقترح. انا مثلا الورد جميل اللي بتغنيها السيدة ام كلثوم دي اغنية لطيفة اوي احب اسمعها منك. يا ربنا يقدرنا يا سيدي. عزيزي المستمع، امتد المشوار في شارع الأيام ليال طوال تبلغ الألف وتزيد. وبعد يا سادة يا كرام، فقد وصلنا إلى نهاية شارع الأيام، واستمتعنا بحلو الكلام، وكان دليلنا أحد الرواد العظام ممن شيدوا الصرح الشامخ للإذاعة والتلفزيون وقدم على الأثير ألوانا من الفنون، وفي نهاية شارع الأيام يمسك عن الكلام. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. عزيزي المستمع، في صحبة الأستاذ محمد محمود شعبان كانت هذه الرحلة الشيقة في شارع الأيام. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. الإخراج سعدية حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكاشة.